نسيت عبير القادسية في لماذا من عبير القادسية وشذا فتر ومطينا بقيا في لماذا من عبير القادسية وشذا فتر ومطينا بقيا قد دعتنا فتخطينا المنية جنفا للحرف خفا شباب الجيل شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم روح وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فارق الزاد الجديد عليكم بالعقيدة فهي در نصون به كرامتنا حديد نظرنا خلال وخبال، وهو مأخوذ من قصيد أهل الأستاذ يوسف العظم. كسرنا قوس همزة عن جهالة، وحطمنا بلا عين نبالة. كسرنا قوس همزة عن جهالة، وحطمنا بلا عين نبالة. فدمرنا العدو ولا جهاد، وشمرنا قوة ولا عدالة. كسرنا قوس همزة عن جهالة، وحطمنا بلا عين نبالة. إلهي. إلهي أنت الداعي المجيب وتعلم ما يدور بكل حال. إلهي أنت الداعي المجيب وتعلم ما يدور بكل حال. فهذا الشر يمضي في أمان. إليك نداءنا يا ذا الجلال. إليك نداءنا يا ذا الجلال. لن أنسني لا لن أخون

نارا الوقود وألقوا على الكفر نارا الوقود إذا النور يوما وفارغة فلا بد أن يستعيد الضوء فلا بد أن يستعيد الضوء جميعا لهم الموتى فتحا مبينا. أن تجيبكم كيف كان في النزال. إنه الإسلام يكسو جنده ثوب المعاد. إننا نجي الصمود إننا سوف نعود. وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.